تفسير الآية 5 من سورة الفتح، يقول تعالى: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. أي فاشكروه شكرا كثيرا أيها المؤمنون والمؤمنات على كل هذا الفتح المبين الذي سبق ذكره في الآيات السابقة، وكل هذه النعم النافعة المسعدة والتي لا يمكن حصرها. اشكروها بعقولكم بأن تستشعروا قيمتها، وبألسنتكم بحمده، وبأعمالكم باستخدامها في كل خير دون أي شر، حتى تجدوها دائما باقية، بل وفي ازدياد وتنوع، كما وعد سبحانه ووعده الصدق بقوله: لئن شكرتم لأزيدنكم. ليدخلكم بذلك أيضا يوم القيامة إضافة إلى فتح الدنيا جنات، أي بساتين ذات إقامة دائمة بلا نهاية، في درجة منها على حسب درجات أعمالكم، تجري من تحتها الأنهار، أي تطل على كل أنواع الأنهار من ماء ولبن وعسل وغيره، لمزيد من الحسن والسرور والتمتع. وبالجملة هي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر. وكذلك لكي يكفر عنكم ما فعلتم من أي سيئات، أي شرور ومفاسد وأضرار، أي يسترها ويمحوها ويزيلها ولا يحاسبكم ويعاقبكم عليها لكثرة توبتكم منها وعودتكم إليه سبحانه. قوله تعالى: وكان ذلك عند الله فوزا عظيما، أي وكان ذلك الإدخال الخالد للجنة بكل نعيمها والتكفير التام لكل الذنوب والنجاة من عقابها حتما نجاحا بالغا باهرا في غاية العظمة، لا يقدر ولا يساوى بأي شيء موجود موجودا عند الله لكم، وفي أمانه وحبه ورعايته، وفي علمه وحكمه وتقديره، وهو فوز عظيم بحق، لأنكم نلتم وحققتم ما كنتم تأملون وتتطلعون وتسعون إليه طوال حياتكم من السعادة التامة الخالدة.